أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا فعل شخص فاحشة اللواط غير محصن هل يجلد 100 أم يقتل؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم هذا الفاعل، ومنهم من نقل إجماع الصحابة على الحكم الثاني، فإذا صح الإجماع فهو المعتمد، وإلا فالمذاهب اختلفت في ذلك. والمذهب الشافعي أنه يفرق بين المحصن وغير المحصن كما في الزنا، والمذهب الحنفي أنه يعزر لعدم ثبوت الأدلة الكافية في هذا. فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، لكن لا شك أن عليك أن تجتنب من هذا الأمر وتبتعد منه وتتقي الله سبحانه وتعالى من الوقوع فيه.